بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. القاصر وهو ما لم يمدح كل رواته أو لم يمدح بعضهم مع كون بقية السند محكوما عليه بالإرسال أو بجهل حال رواته أو بالتوقف فيه. هذا تعريف القاصر كما ذكره بعض علماء الدراية وكما ذكر صاحب المقبس. طبعا التعريف طويل وفيه عدة قيود. عادة يطلق القاصر على الحديث الذي لم يبلغ مرتبة الصحة أو لم يبلغ الاعتبار من جهة من ناحية سندية، حكم عليه بالإرسال، فيقال هذا حديث قاصر، أي أنه لم يبلغ الصحة، يعني لم يبلغ المرتبة المطلوبة. مثل ما نقول هذا مثلا الغلام قاصر، قاصر لم يبلغ البلوغ، لم يصل إلى مرحلة البلوغ، مرحلة الرشد، لم يبلغ الرشد. نفس الشيء عندما يعبر بالقصور يقال مثلا وهذا الحديث قاصر، أو سند هذه الرواية قاصر، بمعنى أنه لم يبلغ مرتبة الصحة. في المقابل أيضا ضعفه ليس بين، يعني مثلا لا يوجد فيه شخص كذاب وضاع، شخص مثلا بين الضعف، لا، يكون الضعف الذي فيه خفيف وقابل للانجبار، مثل راوي ثقة، راوي مجهول مثلا بالمعنى الذي ذكرناه في الدرس السابق، يكون مثلا فيه إرسال، فيه انقطاع قابل أن يوصل، فيقال هذا قاصر، يعني هو في مجال أنه يرتقي إلى مرتبة الصحة، لكن بهالمقدار الموجود عندنا هذا السند فيه قصور ويحتاج إلى دفعة لكي يصل إلى مرتبة الصحة. هذا يعبر عنه بالقصور، وهذا التعبير موجود في كثير من تعبيرات علمائنا. يقول مثلا في مثلا حاليا في الدورات الفقهية الموجودة الآن، مثلا إلا أنه يمنع، بهذا التعبير السيد خوي، إلا أنه يمنع من الأخذ مثلا بهذه الرواية قصور سندي، دائما هالعبارة كثير، أو مثلا قصور الرواية إلا أنها قاصرة، هذه يعني أنها لم تبلغ مرتبة الصحة، في مجال أنها تكون صحيحة سندا، يعني الشأنية موجود هذا السند، من شأنها أن يكون صحيحا، لكن ما وصل إلى، نعم مثلا، ويبين طبعا بيذكر بعد أن فيها كذا، مثلا مرسلة فلان مجهول، فلان حاول توثيقه إلا أنه لم يوثق، وهكذا. فالقصور هو هذا المصطلح يطلق على كل حديث لم يبلغ مرتبة الصحة ولم يبلغ مرحلة الضعف المتسالم، يعني ضعفه متسالم ما بلغ، فاللي ضعفه متسالم خب واضح أنه ضعيف. القاصر لا، يعني حديث فيه كلام، في مجال أن يطرح، نعم، يناقش، احتمال واحد يصح. هذا القاصر. المنكر وهو ما رواه غير ثقة مخالفا لما رواه جماعة ولم يكن له إلا إسناد واحد. طبعا النكارة في الحديث عادة يراد منها وجود شيء غير مقبول في المتن، يقال هذا حديث منكر. النكارة وين؟ في المتن. الحديث المنكر لعلنا نختلف مع هذا التعريف. الحديث المنكر قد يكون من رواية الثقة وقد يكون من غير رواية الثقة. لذلك مثلا تجد عند العامة يقولون فلان ثقة صدوق إلا أنه في رواياته مناكيب، والمناكيب هذا في الأصابع جمع حديث منكر. فالمنكر أو النكارة هو أمر ناظر إلى المت، ناظر إلى مضمون الحديث، في مخالفة، نعم فيه شيء غير مقبول. نعم. ما هو هذا الشيء يختلف طبعا من حديث لآخر. قد يكون راوي المنكر ثقة وقد يكون راوي المنكر غير ثقة. الجماعة هذه تداولوها بكثرة، نعم يروي المناكير في حديثه نكارة. نعم عندهم يعني الشخص الذي روى مناكير أو في حديثه نكارة هذا لا يضعف، هذا يطلق عليه تليين، يعني لعل حديثه ينزل إلى مرتبة الحسن، حسن الحديث. نعم متى يكون ضعيف عندهم؟ إذا كثرت مناكيره، إذا صارت أغلب أحاديث الراوي مناكير يصير ضعيف. فلذلك لو شفت شخص حكم عليه قيل أن في حديثه نكارة، هذا ما يعني تضعيف، هذا ليس من ألفاظ الجرح التي تقدح بحيث يصبح ضعيف، لا. لعل أغلبهم الآن البخاري روى حديث منكر، كم حديث من البخاري حكم عليه مثلا الذهبي بالنكارة، مثلا حديث من آذى لي وليا فقد آذنني بحرب، الذهبي يقول منكر هذا الحديث. حديث رواية المنكر لا تختص بغير الثقة كما قال، غير الثقة ومخالفا لما رواه الجماعة، لا. المنكر هو الحديث الذي فيه مضمون، هذا المضمون غير مقبول، غير مقبول، بل هو يعني فيه خلنا نقول شناعة، فيه أمر واضح المخالفة، يقال هذا منكر. أما هل المنكر يختص بغير الثقة؟ نقول لا، ما عندنا دليل على هذا الشيء. فلذلك تقييده للمنكر بأنه ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه الجماعة، لعل أصل الاصطلاح هو هذا، لعله، إلا أن الجماعة توسعوا منكر. نعم عندنا أيضا المنكر ما يقيد، حتى في استعمالات فقهاء الشيعة الحديث المنكر لا يقيد بالثقة. شوف مثلا المجلسي كثير من الأحاديث لعله الصحيحة سندا حكم عليها بالنكار، وفي هذا الحديث نكار وهذا منكر في أكثر من حديث، فربما من باب تصحيح ما ذكره المصنف نقول إنه أصل الاستعمال هو هذا، أصل المنكر اصطلاح المنكر وضع لهذا، إلا أنهم توسعوا فيه وأصبح يطلق على كل حديث ورد فيه شيء غير مقبول. وستأتي إن شاء الله في ألفاظ الجرح قضية يروي المناكير، هذه لابد من الوقوف عندها وقفة مطولة قليلا. المصطلح الذي يليه هو مصطلح المتروك. المتروك طبعا هذه العبارة تارة تطلق على الراوي وتارة تطلق على الحديث. نحن الآن نتحدث في إطلاق على الحديث، لما يقول إذا على الراوي قيل فلان متروك يعني أن هذا الراوي ترك الناس الاحتجاج بحديثه وترك رواية حديث، هذا المتروك إذا أطلقت على الراوي. إذا أطلق على الحديث المتروك هو مثل الحديث المطروح الذي تركناه ذاكرناه سابقا، هو الحديث الذي ذكر فيه شيء مخالف للقواعد العامة بحيث لا نستطيع أن نعمل به، هذا المتروك، نفس المطروح. لكن قد يطلق على حديث المتروك متروك وإن لم يكن فيه شيء مخالف، يعني افترض راوي هذا الراوي متروك ترك الناس الاحتجاج به، جاب حديث، الحديث ما فيه شيء، ما فيه شيء يعني مثلا مخالف للقواعد العامة للأصول العامة، لكن عبر عن هذا الحديث بالمتروك. يقول لك التعبير بالمتروك هذا مو لوجود مشكلة في الحديث، إنما التعبير بالمتروك سرى من الراوي إلى الرواية، هو الراوي متروك، وعلى هذا هذا الحديث أيضا متروك. فقضية متروك تارة يستخدم وهو الأصل بمعنى المطروح. طبعا خلنا نقرأ كلام الشهيد الثاني، قال: وهو ما يرويه المتهم بالكذب، ولا يعرف الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أو ما يرويه من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر كذبه في الحديث. إحنا بنعيد نصيغ العبارة، يعني إنسان معروف أنه وضاع كذاب فتركه. إحنا لا، إحنا بنعيد صياغة المتروك. تارة المتروك وصف للرواية، وتارة وصف للراوي. إذا وصف للراوي عادة المتروك اسم مفعول، إذا قالوا أن هذا الراوي قد ترك الناس الاحتجاج بأحاديثه، ترك الناس رواياته، يقال هذا متروك، راو متروك، وصف للراوي. وتارة وصف للحديث هو مرادف للمطروح، الحديث الذي فيه شيء وترك طرح هذا الشيء لأنه مخالف للمثل. هذا الأصل. أيضا بعض الموارد حكم الترك يسري من الراوي إلى الرواية. الرواية ما فيها شيء، ما فيها شيء مخالف للعاقل، مخالف للآيات القرآنية، مخالف للرواية الثابتة، مخالف لما علم، لكن يعبر عنها بالمتروك. نقول حكم الترك سرى من الراوي إلى الرواية، لازم أنه متروك، أننا لا نقبل روايته، بشرط أن تكون الرواية لم ترد إلا من جهته، يعني انفرد هو بها. يعني واحد متروك جاب لنا رواية، الرواية ما فيها مشكلة واضحة، ما فيها مثلا مخالفة للعقل، ما فيها مثلا معارضة لكتاب الله، رغم هذا الرواية تترك. ليش؟ لأن هذا الراوي متروك، وهو الوحيد الذي جاءنا بهذه الرواية. فلذلك هذا لا تقبل روايته. إذن هذا ما يتعلق بالمتروك. المصطلح الأخير ولعله الأهم، الأهم من باب وقوع الخلط والخبط فيه، هو مصطلح الموضوع. الموضوع لغة هو الساقط، يقال وضعت المرأة ولدها أي أسقطت، وضع الشيء عن كاهله أي أسقطه. هذا يعني الحديث الساقط. ليش ساقط؟ لأنه إما مفترى أو مختلق، فلذلك يقال وضع فلان القصة أي اختلقها وألفها. هذا في اللغة. اصطلاحا الموضوع هو الحديث المكذوب، المختلق، المصنوع، المفترى، عبر ما شئت، هو الكذب المحض. نعم، عبر الكذب، هذا هو. فلذلك قالوا، ومنهم الشهيد الثاني: لا تحل روايته، يحرم نقل الموضوع. لماذا؟ لأنه كذب مبين، يطلق على الحديث ويطلق على الراوي الوضاع. راوي وضاع، لأنه الوضاع هو الذي قام بعملية الوضع، والحديث موضوع. نعم، الموضوع لا تحل روايته، ولا يحل نقله في الكتب، ولا يحل تداوله، ولا يحل ذكره على المنبر، لأنه كذب، نقل الكذب. فلذلك الحديث الموضوع حكمه الحرمة. حتى لو واحد بيكتب كتاب يجمع كل الأحاديث، لا يجوز له نقل الموضوع إلا إذا نص على أن هذا موضوع. لأنه هذا معلوم الكذب عن النبي أو عن الأئمة عليهم السلام. زين. نجي النقطة المهمة. أولا ما هي دوافع الوضع؟ ليش الواحد يضع الأحاديث؟ الوضع عندنا وعندهم نجمع الأسباب كلها مع بعض. تارة يكون إرضاء للسلطات. مثلا معاوية كتب كتابا ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج للآفاق أنه أريد من المحدثين الذين هم تحت السلطة أن يكثروا الحديث في عثمان، وكل حديث ورد في أمير المؤمنين أن يضعوا في مقابله حديثا في عثمان نفس الحديث وأصحاب. ولذلك تشوف مثلا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فلان وفلان سيد كهول أهل الجنة، سد الأبواب إلا باب علي، سد كل خوخة إلا خوخة فلان، وهكذا. السبب الأول هو بدافع إرضاء السلطات. السبب الثاني لا، واحد يستحل الكذب، هو واحد يستحل الكذب يرى أنه حلال على الكذب على الله وعلى رسوله. نعم، لا، هو يرى مثلا واحد سمع حديث معروف القضية هذه، فبحث من مكان المكان المكان إلى أن وصل إلى شيخ يجلس في سرداء، قال له هذا الحديث أنت رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ما هو سندك؟ قال ما هو سند؟ أنا وضعت الحديث من نفسي كذبت. قال ليش؟ هذا حرام. قال لا، الحرام الكذب على رسول الله، أنا كذبت لرسول الله، الحديث هذا في فضائل القرآن، فقال أنا كذبت كذبت لأحث الناس على تلاوة القرآن الكريم، فهو يستحل الكذب، استحل الكذب. هذه في كل كتب علم الدراية السنية يذكرونها، رواية فضائل القرآن الطويلة، من قرأ سورة البقرة كذا، من قرأ سورة العمر، لا لهم يذكرون على أنها موضوع الرواية، يعني مثال الموضوع. هذا الثاني، واحد يستحل الكذب. الثالث يكون لا، واحد زنديق، هو نفس زنديق مو مسلم، فيريد أن يكذب من باب أن يشن على المسلمين، مثل ابن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء كان ربيب حماد بن سلمة، فكان ابن أبي العوجاء زنديق ملحد، يعني إذا شاف كتب حماد بن سلمة يكتب فيها أحاديث جديدة، وحماد يحدث بها، مثل حديث الشاب الأمراض، ومثل حديث الاستلقاء، وهالأمور هذا. هذا مثال. مثال آخر مثلا محمد بن سعيد المصلوب، واحد زنديق يتظاهر بالإسلام وكان يكذب، لما وضع السيف على رقبته قال وضعت 4000 حديث، 4000 حديث موضوع، يقول جعلتكم تصومون أيام عيدكم وتفطرون في رمضان. هذا زنديق. الأمر الرابع الذي لأجله يتم وضع الحديث هو اتباعا للأهواء المذهبية، واحد يعني يتبع هواه، مثل ذاك الرجل واحد اسمه ابن كادش أو ابن كداش، الشبه مني الآن، هو يقول كان على فراش الموت يقول أنا ارتكبت ذنب في حياتي، ذنب واحد. ما هو الذنب؟ قال سمعت رافضيا يذكر فضائل علي. احتمال مرافضي طبعا، بس لأنه يذكر فضائل علي أصبح متهما. قال فغاضني ذلك، فوضعت منقبة لأبي بكر. أيضا الخوارج وارد عندهم اعتراف، كنا إذا أردنا الشيء وضعنا الحديث وجعلناه دينا. فهذه لعلها أهم الأسباب للوضع، هذه الأسباب الأربعة. زين، ليش ذكرنا هذه الأسباب؟ لكي نعرف الطريقة التي نعرف بها الحديث الموضوع، كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع، كيف نعرف أن هذا الحديث مكذوب. عندنا عدة طرق، الطريق الأول هو أن نفس الواضع يقر بهذا، مثل هذه الرواية أبو عصمة نوح ابن أبي مريم المروزي، قيل له من أين لك هذا الحديث الذي ذكرناه في فضائل القرآن؟ قال وليس عند أصحاب عكرمة هذا. قال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبته. اعترف. ومثل حديث المعروف الصحيحين أبو هريرة ذكر حديث تعجب الناس، قيل له سمعت هذا من رسول الله؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. هذا اعتراف، نفس الراوي يعترف أن هذا الحديث هو ليس من حديث النبي، ليس من حديث المعصوم، إنما هو حديث ماذا؟ موضوع. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو أن ينص المعصوم على وضع الحديث. مثلا للإمام الصادق يسأل واحد من الرواة ماذا يقولون في صلاتهم وآذانهم؟ قال يقولون أن فلان رآه في المنام فالنبي أقره على ذلك. قال كذبوا لعنهم الله، إن دين الله أعز من أن يرى بالمنام. الإمام نص على أن هذه الرواية المعروفة كذب، والمعصوم طبعا يعلم هذه الأمور. فكثير من الموارد المعصومين عليهم السلام نصوا على وجودي على أن هذا النص أو هذا النص موضوع. هم عرفوا بدين جديد. نعم. الطريق الثالث هو أن يكون هذا الحديث مخالفا لما ثبت بالقطع واليقين والعلم. ولما نقول قطع واليقين والعلم، إما شيء عقلي أو شيء نقلي. نعم. عقلي مثل ماذا؟ مثلا حديث يرويه شو اسمه هو عبد المغيث راوي من رواته، شنو هذا الحديث؟ يقول عندما أراد الله أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه من عرق الخيل. شوف أعوذ بالله من الشيطان. خلنا من قضية العرق. عندما أراد الله أن يخلق نفسه، دور صريح، الله موجود ومو موجود في نفس الوقت، هذا دور، هذا مخالف للدليل العقلي القطعي، فلذلك حديث موضوع مباشرة، ما نكمل الحديث، موضوع الحديث قد يخالف العقل ما ثبت من العقل، مثل أحاديث التجسيم والأمور، وتارة قد يخالف الدليل القطعي النقلي، مثل ماذا؟ مثلا أبو هريرة يروي في صحيح مسلم أن الله خلق السماء في يوم السبت وما أدري شنو في يوم الأحد اثنين الثلاثة لين وصل للجمعة، كم يوم يعني؟ سبعة. فهو يقول أن السماوات والأرض خلقت في سبعة أيام. القرآن ماذا يقول؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام. القرآن يقول ستة وهذه الرواية تقول سبعة. إذن هذه الرواية تخالف ما ثبت بالقطع في كتاب الله، إذن هذه موضوع. أيضا قد يخالف الحديث دليلا ما ثبت بالقطع لكن من جهة النقل، من جهة الرواية، والأمثلة على هذا جدا كثيرة. فمخالفة الحديث لما ثبت بالقطع، وسواء كان هذا القطع ناشئ من العقل أو من النقل، يكون هذا موضوع. هذا الطريق الثاني. الطريق الرابع أن يكون هذا الحديث مخالف للدليل، فيه لا مخالف للدليل، هذا كان مخالف للدليل، يعني سبك الحديث ومضامين الحديث لا تتلائم إما مع الراوي أو مع الزمن، مثل ماذا؟ مثلا تجي الأمير المؤمنين عليه السلام، خطبه في نهج البلاغة معروف، دعاء الصباح، دعاء كوميل، نفس وسبك أمير المؤمنين عليه السلام معروف. ثم جيب لي مثل هذه مثلا خطبة البيان. نعم. خطبة البيان مثلا أغلبها على لغة أكلون البراغيث مثل ما يقولهم. نعم، لا فيها أخطاء لغوية كثيرة، فيها بعض يعني أكثر حتى كلمة ركاكة لا تعبر عن مبدأ. نقول هذه صعب نسبة لأمير المؤمنين، بل لعله نقطع بعدم نسبة لأمير المؤمنين عليه السلام لوجود هذه الأمور فيها، خصوصا مع مقارنتها مع كلمات أمير المؤمنين الأخرى. بعض الألفاظ لا معاني لها، بعض التركيب أصلا خطأ نحوي، خطأ بلاغي، لما تقارنها بدعاء الصباح مثلا يعني أين الثرى من الثريا. أو لا، قد يكون الحديث عن شيء أصلا غير موجود في ذلك الزمن. مثلا افترض، ذكرنا المثال الظاهر، واحد في رواية يتكلم مثلا يستخدم مصطلحات جديدة، يقول مثلا جلست معه بضع ثوان. هذه الثواني ما جاءت إلا مع الساعات الحديثة. شوف واحد افترض في رواية يقول صعدت معه في السيارة. افترض انت رواية موجودة في كتاب واحد يتكلم عن سيارة، أن الراوي ذاك عنده سيارة ومرأة، تقول هذا قطعا كذب. بعد واضح، نعم هو لم يخالف العقل ولم يخالف النقل، لكن واضح هذا الكذب. فهذه أهم الأمور التي بها يعرف الحديث الموضوع المكذوب. زين، نجي للنقطة الثالثة الآن. إذا النقطة الأولى التعريف، النقطة الثانية تعرضنا إلى دوافع الوضع، النقطة الثالثة كيف نعرف الموضوع، النقطة الرابعة هي كمية الأحاديث الموضوع. طبعا لا شك ولا ريب أنه توجد أحاديث موضوع، ذكرنا بعض الأمثلة وغيرها موجود، والوضع بدأ من حياة النبي صلى الله عليه وآله. شوف رواية أمير المؤمنين يقول ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته حتى قام خطيبا على المنبر فقال أيها الناس لقد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واستمر وزاد الوضع شيئا فشيئا، زاد لعل أوجه بلغ أيام الإمام الصادق وأيام الدولة العباسية. إذن عندنا كمية كبيرة من الأحاديث الموضوع، لا سيما في كتب العامة، لأن أغلب هذه الدوافع كانت عندهم. نعم نحن عندنا بعض من اتهم بالوضع بالكذب، لكن كان التصدي قوي من الأئمة. لماذا؟ لأن أغلب هذه الأحاديث كتبت في عصر الأحاديث الموضوعة، لكثرتها أدت إلى ماذا؟ بعض تصدى للتأليف في هذه الأحاديث. مثلا عند الجماعة عندك أشهر كتاب في الأحاديث الموضوعة هو كتاب ابن الجوزي، الأحاديث الموضوعة، كتاب من مجلدين ذكر فيه أهم الأحاديث الموضوعة. ثم كل الكتب التي اسم الموضوعات لابن الجوزي، كل الكتب التي جاءت بعده هي تتم على هذا الكتاب، إما إضافة إما تنقيح إما مناقشة، مثل اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وهكذا تبين الدر الملتقط في تبين الغلط كثير. ليش؟ لأنهم هم الذين ابتلوا بهذا الشيء، البلاء الكبير كان عندهم، فلذلك الأحاديث الموضوعة عندهم لعلها تبلغ بالآلاف بل بمئات الآلاف. عندنا الآن دائما اللغط يقع حول هذه المسألة، هل يوجد في كتبنا أحاديث موضوعة؟ نقول كلمة الكتب كتبنا مطاطي. تاة تتحدث عن الكتب المعتبرة مثل ماذا؟ مثل الكتب الأربعة. الكتب الأربعة هل يوجد فيها موضوع؟ نقول لا، ما يوجد. الكتب الأربعة الكافي، التهذيب، الفقيه، الاستبصار، ما يوجد فيها موضوع. نعم، بسبب عناية مصنفيها، بسبب دور الأئمة، بسبب تقدم هذه الكتب وأنها نقلت عن الأصول، الأسباب كثيرة. لكن حديث موضوع بهذا المعنى ما يوجد. زين، إيه؟ والذي يدعي وجود مثل هذا فليأتي. نعم، حديث ضعيف موجود، ما في نقاش في المثل. المسألة في الموضوع، حديث معلوم الكذب، معلوم الفساد بهذه الصورة التي ذكرناها. زين، لو جاء أحد وقال أن هذا الحديث موضوع، نقول له أولا هذا رجم بالغيب. إثبات أن هذا الحديث الموضوع بالطرق التي ذكرناها. يكفي مثلا لو قال أن هذا الحديث، افترض مثلا مخالف للقرآن، قال هذا الحديث مخالف للعقل، يكفي إيجاد وجه واحد للموافقة بينه وبين القرآن للحكم عليه بعدم الوضع. شوف هذه نقطة مهمة، حتى لو كان الوجه بعيد. ليش؟ أنت بين خيارين، هذا الحديث الذي أخرجه العالم الذي أنت تدعي أنه موضوع، إما أن هذا العالم تعمد روايته، هو موضوع وتعمد روايته، فيكون هذا العالم ساقط العدالة لأنه تحرم رواية الموضوع، أو يكون رواه ورأى له وجها صحيح. أنت بمجرد أن تجد للحديث وجها محتملا صحيحا، هذا الحديث يخرجه، هذا الوجه يخرجه عن الوضع. نعم، محتمل الوضع قضية أخرى، لكن القطع بأنه موضوع لا. فالقطع بأن الحديث موضوع مكذوب يحتاج لها مكنة. نعم، إذا اعترف الراوي بالوضع قضية أخرى، لكن احنا في كتبنا ما عندنا من هالنوع، أن غاوين جاء وقالت أنا كذبت وضعت وفعلت وسويت، ما عندنا هالشيء. فلذلك عندما يجي إنسان يقول والله إحنا كتبنا فيها موضوعات، يقول له كتبنا تقصد الكتب المعتبرة، الكتب الأربعة وما في مستواه، يقول لك يلا جيب الحديث، لأنه ما تطلع الكتب الموضوع اللي هذه الطرق اللي ذكرناها. نعم، ما لم يأتي بشكل رواية مثلا أو راوي نص أنه قال وضع هذا الموضوع، هذا ما عندنا قطعا موجود، هذا ما موجود. مخالفة العقل، مخالفة الناقل، نص الأئمة عليهم السلام، هذه الطرق، هذه طرق معرفة الموضوع. أما يجي واحد من نفسه يقول موضوع، يقول ما ستقول موضوع بدون دليل، بدون بينة، بدون برهان. إذا قال هذا الحديث معارض لكتاب الله كما يقول البعض دائما، لا الحديث موضوع لمعارضة لكتاب الله، بمجرد أن تأتي بوجه واحد فيه موافقة للحديث مع كتاب الله ولو كان هذا الوجه بعيدا، هذا يخرجه عن الوضع. حتى وإن كان هذا الوجه بعيدا، بمجرد أن تأتي بهذا الوجه، هذا يخرجه عن كونه موضوع. واضح؟ فالقطع بالوضع أمر مشكل، خصوصا زي مثلا بعض الروايات المخالفة إلى أصول المذهب، هناك وجوه إلى نعم نعم، خصوصا نقطة مهمة، خصوصا أنه عندنا مثل ما عندنا حرمة نسبة الموضوع للأئمة عليهم السلام، عندنا حرمة أخرى وهي حرمة تكذيب الحديث. أن تقول أنه هذا المضمون كذب هذا حرام ما لم يكن هناك بينة. وعندنا روايات كثيرة بعنوان روايات رد الأحاديث، مثلا الإمام الباقر كما في الرواية يقول إن كذا، يعني إن أحسن شيعتنا كذا وأسوأ شيعتنا إذا بلغه الحديث اشمأز به قلبه مثلا وكفر من دان به فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. فيقول لا يعلم لعله خرج عنا. ليش يستعجل هو يكذب؟ لا يكذب. فعندنا أحاديث كثيرة في آخر بصائر الدرجات على ما في بالي، هذه الأحاديث تحرم رد رواية أهل البيت عليهم السلام، يعني الرد بمعنى التكذيب. فالقضية خطيرة، رواية الموضوع خطيرة، والحكم على الحديث بأنه موضوع أنه كذب أيضا خطيرة، بل لعلها أخطر. فلذلك الإنسان ينتبه، لا إفراط ولا تفريط، لا يستعجل في الحكم بالوضع، ولا لا يستعجل في الحكم بالوضع ولا ينسب الموضوع للأئمة عليهم السلام. نعم هناك قضية مهمة، الحكم بأن هذا الحديث مخالف للقلمة علم بالضرورة سواء بالعقل أو بالنقل، هذا مو شغل علماء الرجال وله شغل علماء الدراية، هذا شغل الفقهاء. لأنك أنت تقول هذا الحديث مخالف للقرآن، أولا ما هو مبناك في قضية المخالف؟ المخالفة لها صور، مخالفة الحديث للقرآن قد تكون المخالفة من باب الخاص والعام، مخالفة قد تكون المخالفة من باب التباين. شنو مبناك في المخالفة؟ ما هو مبناك في الموافقة وما هو مبناك في المخالفة؟ هذا أول شيء، هذا بحث أصولي. ثانيا أنت قلت هذا الحديث خالف هذه الآية، أول شيء لازم تكون فهمت الآية، هل فعلا أنت استوعبت هذه الآية؟ فهمك للآية صحيح أو لا؟ واحد. اثنين، هل فهمك للحديث صحيح أو لا؟ ثلاثة، هل حاولت الجمع بين الحديث والرواية جمعا عرفيا؟ هذه الخطوات واحد يقوم بها، هذه مو علم رجال، هذه فقاه. فلذلك الحكم على الحديث بالكذب بالوضع لمخالفته لكتاب الله، لمخالفته للأصول، هذا عمل الفقيه وليس عمل الرجال. فعلم الرجال يصل إلى هذه المرحلة إنه هذا الحديث والله فيه مشكلة، أن تتعدى وتحكم بالوضع لا، هذا يصير شغل الفقيه، شغل الفقهاء. لذلك دائما هذه القضية هي التي للأسف بعض المثقفين بجرد قلم يقول لك لو هذه الأحاديث موضوعا، كله لا، الحكم بالوضع هذا ليس عمل عامة الناس. هنا نكون انتهينا من الفصل الخامس، وهو ذكر المصطلحات المختصة بالأحاديث الضعيفة. الفصل السادس نتعرض إلى شروط من تقبل روايته، والكلام سيكون حول شروط تحمل الرواية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.